الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم. إحنا النهاردة يعني تقريبا قد تكون النصيحة الأخيرة قبل رمضان، أو من النصائح الأخيرة قبل رمضان. وصية مهمة مختصرة بإذن الله، أرجو أن يكون فيها نفع يعني لي وليكم جميعا ولجميع السامعين. الحقيقة معنا النهاردة ما أحوجنا إلى هذه الآية، خاصة في هذا الزمان وخاصة قبل رمضان. إحنا معنا آية من سورة لقمان، الآية رقم 6، قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس. ودايما يا جماعة الواحد لما بيسمع الآيات اللي هي فيها ومن الناس، ويجد أن الآية دي مختومة بوعيد أو بتهديد، الواحد بيخاف. يعني ربنا عز وجل بيصف صنف من الناس ان هو مثلا سيصيبه عذاب او يصيبه حاجه يعني فيها غضب او حاجه، لازم الواحد يخشى على نفسه ويشوف، يا ترى يتساءل يعني هل انا من هؤلاء الناس اللي ربنا عز وجل وصفهم ولا لا. طيب قبل ما نعرف مين هم الناس دول، لان ربنا عز وجل وصف لنا صنف من الناس بيعملوا حاجه معينه تستحق العقاب، تستحق العذاب المهين وغير كده يعني. أما تقرأ بهذه الآية، إنما في آيات قبل هذه الآية، الآية دي رقم 6 في سورة لقمان. فياريت يعني سريعا نفتح مصاحفنا على سورة لقمان، وسريعا كده نحاول يعني نمر على الآيات بحيث نفهم السياق اللي احنا بنتكلم فيه بإذن الله تعالى. لما نفتح سورة لقمان مع بعض، تفتح المصحف تلاقي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ثم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. الآيات، مجموع الآيات أو مجمل الآيات يعني سريعا، بتتكلم عن أن هذا الكتاب الحكيم، الله عز وجل أنزل إلينا كتابا حكيما ففي كل حكمة وكل علم وكل خير. وهذا الكتاب مش نازل عشان يكون يعني شيء مثلا إيه في عنت أو مشقة على الناس، بالعكس هدى ورحمة للمحسنين. هنيئا لمن أخذ هذا الكتاب وسلم أمره لله عز وجل وانشرح صدره للعمل بهذا الكتاب. فالكتاب ده أصلا جاي هدى ورحمة، جاي يعني السلام عليكم شباب، معلش حصل انقطاع يبدو في الصوت. الصوت كده كويس، نكمل. يا ريت حد يعرفني بس لو الصوت لسه كويس ولا حصل انقطاع. ممكن حد يعرفنا يا جماعة في التعليقات؟ طيب الحمد لله. طيب فبنقول يا جماعة ان هذا الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، وربنا عز وجل ذكر صفاتهم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن صفات إجمالية للناس اللي بتنتفع بهذا الكتاب. على النقيض، في ناس ولا كأن ربنا عز وجل أنزل هذا الكتاب ولا كأن ربنا عز وجل أنزل هذا الهدى، وهم أعرضوا عن هذه الرحمة. وأعرضوا عن طريق الفلاح وطريق هذا الكتاب، وللأسف اختاروا طريق تاني خالص اللي هو موضوع الليلة، موضوع هذه الآية المحورية اللي اخترناها في هذا اللقاء: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يبقى في ناس سابت هذا الكتاب اللي كان نازل هدى ورحمة لنا وراحت اشترت كلام تاني خالص غير كلام ربنا. يبقى في صنف من الناس، ده الصنف اللي احنا بدأنا الكلام في بداية اللقاء وقلنا صنف خطير، ربنا عز وجل وصفه انه راح اشترى حاجة، تخيل، والحاجة دي لما اشتراها طلع النتيجة انه هو ضل عن سبيل الله عز وجل، وانه هو استحق العتاب والعقاب والعياذ بالله. وده شيء عجيب جدا. يعني انت لما بتروح تشتري حاجة اكيد بتدفع ثمن معين قصاد هذه السلعة، وبيبقى غرض هذه السلعة. انت مثلا اشتريت عربية، اشتريت موبايل، ايا كان، بحيث ان انت تروح بهذه السلعة مبسوط تستخدم هذه السلعة. لكن العجيب تخيل لو مثال خيالي يا جماعة كده، يعني قلنا ان في واحد هيروح يشتري سلعة معينة، ونفرض كرتونة معينة او علبة معينة تشتريها وتدفع فيها فلوس كتير جدا الاف مثلا، وبتروح البيت فالكرتونة دي مفرقعة مثلا في صاحب اللي اشترى هذه السلعة، تفرقع فيه مثلا تنفجر فيه. تخيلوا مثلا هذا المثال الخيالي، مين هيقدم على هذه السلعة؟ يعني مين هيدفع فلوسه في سلعة عشان لما يروح بها البيت تفرقع مثلا في وشه ويموت او حاجة؟ طبعا ده مثال خيالي، لكن مع الأسف الواقع قد يكون أشد مرارة، وده اللي ربنا عز وجل وصفه في القرآن، إن في ناس بتبيع الدين وتبيع القرآن اللي ربنا عز وجل بدأ السورة إن هو تلك آيات الكتاب الحكيم، وتروح تشتري لهو الحديث. ومن الناس من الحكم والهدى والرحمة عشان تشتري لهو الحديث، لهو الحديث اللي هو الكلام الفارغ يا جماعة. تخيل بيبيع دينه ويبيع وقته ويبيع صحته ويبيع جهده ويبيع مشاعره ويبيع أفكاره عشان إيه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ويبيع الدين في الآخر ليضل عن سبيل الله. النتيجة إيه بعد ما اشترى السلعة دي؟ بعد ما باع مشاعره ووقته ودينه وتفكيره وعقله وقلبه، إنه هو قاعد يستمع إلى لهو الحديث. طيب إذن كأن السورة بتحط لنا مقارنة عشان كل واحد يختار يا ترى هو من الناس دي ولا من الناس دي. فالسورة بدأت إن ده القرآن عبارة عن كتاب حكيم هدى ورحمة للمحسنين، لكن مع الأسف ربنا عز وجل قال إن هيكون في ناس هتعرض عن هذا الكتاب الحكيم، هتعرض عن هذا الهدى، ستعرض عن هذه الرحمة، وتروح ويا خسارة تشتري لهو الحديث، تترك حديث الله عز وجل وتشتري لهو الحديث. طيب إيه هو لهو الحديث؟ لو رجعنا شباب لأسباب سنجد أن كثير من المفسرين ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل في مكة يقال له النضر ابن الحارث. النضر ابن الحارث ده عمل إيه؟ راح اشترى كتب الأعاجم، يعني مثلا تجد في تفسير القرطبي أن النضر ابن الحارث ده راح اشترى كتب الأعاجم، رستم وإسفنديار، الحاجات اللي كان بيسافر الراجل ده الفرس وناحية إيران وناحية العراق، كان بيروح يتاجر وكده. فلما كان بيروح كان بيجيب بقى القصص بتاعتهم، حاجات بقى شبه ألف ليلة وليلة والكلام ده. وبعد ما يشتري هذه الكتب وهذه المليئة بالقصص والكلام ده والأساطير بتاعتهم، كان يرجع لمكة خلاص. وكان ساعتها بعث النبي عليه الصلاة والسلام أرسل، إحنا سورة لقمان دي سورة مكية، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وبدأ يكلم الناس ان في دين وفي قرآن وهكذا. فالراجل النضر بن الحارث ده كان يروح لما يرجع لمكة بعد هذا السفر، وراجع بقى بكتب مليئة بالقصص واخبار الاعاجم، اخبار الفرس، اخبار الروم. وكان يقعد اول ما يسمع ان في واحد عايز يروح يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، يقعد يضحك ويتريق عليه ويستهزأ ويقول لهم حديثي هذا احسن من حديث محمد. فشوف في تفسير يعني القرطبي بنص الكلام، يعني بيقول نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب الأعاجم رستم وإسفنديار، فكان يجلس بمكة، فإذا قالت قريش إن محمدا قال كذا ضحك منهم، أو إن يسمع واحد بيقول ده جماعة ده في سورة اسمها كذا نزلت أو الآية كذا، فيقعد يضحك ويستهزئ. وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول حديثي هذا أحسن من حديث محمد. وفي يعني سبحان الله في رواية أخرى وذكرها موجودة في تفسير الجلالين، مكان بيحدث بهذه الأحاديث بيقول إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم، فيستمحون حديثه ويتركون استماع القرآن. يعني تخيل ان هو كل ما يلاقي واحد رايح عايز يسمع من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القرآن كان يعمل ايه؟ يروح يقول له يا جدع انت ده محمد يحدثكم عن عاد وثمود وحاجات كده، انا بقى جايب لك كلام فارس والروم، وجايب لك قصص وادب اجنبي وقصص من بره وحاجات يعني الف ليلة وليلة وحكايات واختراعات، تعالى يا عم. وحتى في بعض الروايات كذلك ذكرها الامام القرطبي انه كان يشتري المغنيات، تخيل، فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به الى هذا الشخص، يعني لما كان يسمع ان في، يعني كان بيجيب المغنيات الراجل ده اللي هو النضر بن حارث في مكه، واول ما يسمع ان في واحد يعني بيشاور عليه بيفكر يسمع القران يدخل في الاسلام مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، كان ياخد المغنيه بتاعته دي ويقوم رايح عند الراجل ده ويقول يؤمر المغنيه دي ان هي تغني بين ايديه، وان هو يقول لها كمان اطعميه واسقيه وغنيه، يعني هاتي له شراب، هاتي له خمره، هاتي له اكل، هاتي له ظبطيه كده، واقعد يغني كده قدامه. وفي الآخر يقول إيه؟ هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. يعني يقول له راجل بقى حد يسيب المغنيات دول ويسيب الأكل والشرب والعزائم الجميلة والفسح والسهرات ويروح يقعد يسمع من محمد الصلاة والصيام والقتال. يا راجل اقعد يا عم، اقعد تعالى اتبسط، تعالى أنا هبسطك. فسبحان الله كان يقول لهم هذه الأحاديث خير مما يحدثكم به محمد. فسبحان الله إذن ذكرت أسباب النزول لما تراجعوا، حتى تجدوا في ابن كثير كذلك سبب آخر، إن هو سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية اللي هي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال عبد الله بن مسعود قال الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. يعني تخيل عبد الله بن مسعود كان يقسم أن لهو الحديث في هذه الآية هو المقصود بالغناء، وكان يقسم عن هذا ويرددها العفو يا جماعة، يعني يبدو أن في مشكلة في الإنترنت، آسف إذا كان بيقطع شوية، أتمنى يكون دلوقتي واضح إن شاء الله. فكنا بنقول أن لهو الحديث، خلاصة الكلام يا جماعة، إن ذكر له يعني صور كثيرة من ضمنها ما نزل في الحارث أو في النضر بن الحارث، قلنا اللي كان راح اشترى كتب مليئة بالأساطير وقصص الفرس والروم ونحو ذلك، وبدأ كل ما يسمع إن قال محمد يحدثك عن عاد وثمود وانا جايب لك احاديث بقى ايه رستم والفرس والروم النحو ده، وكمان يجيب له المغنيه بتاعته وتقعد تغني بين ايديه ويقول له هذا خير مما يدعوك اليه محمد من الصلاه والصيام. وقلنا على نحو اخر عبد الله بن مسعود كان يقسم ان لهو الحديث المقصود هنا به الغناء، وان هو كان يحلف على هذا 3 مرات في تفسير ابن كثير وغيره الطبري وغيره. ولذلك يا جماعه الخلاصه ان لهو الحديث زي ما قال الامام الطبري على به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله تعالى عن استماعه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والغناء من ذلك. يعني فالمقصود أن كل حاجة، كل كلام بياخدنا عن آيات الكتاب الحكيم اللي ذكرت في أول السورة، في أول سورة لقمان، أي حاجة تشغلك عن القرآن، سواء كانت قصص بقى، سواء كانت فوازير، سواء كانت أغاني مشكلة ملهية عن حديث القرآن، أو بعضهم فسروا بالغناء كعبد الله المسعود وغيره. المهم يا شباب إن ده كله باسم لهو الحديث، حاجة يعني بتشغلك عن القرآن بدل ما تتدبر في قصص القرآن وفي كلام القرآن ومواعظ القرآن، لا خلاص أنشغل وأترك هذا الكتاب الحكيم بلهو الحديث. لذلك ربنا بيقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. طيب يا جماعة أهمية الكلام اللي احنا بنقوله ده ايه؟ ان احنا للأسف الشديد يعني مفروض ان رمضان شهر القرآن، اخطر حاجة، واحنا يا جماعة الدرس بتاع النهاردة يعني هو ان شاء الله قصير، احنا قربنا نخلص، لان المقصود مش كلام كتير، المقصود انك تطلع بقرار، المقصود ان احنا نطلع بقرار بإذن الله تعالى ربنا عنا وإياكم وحبابنا أجمعين، ان احنا يا جماعة عايزين نقاطع تماما كل شيء من لهو الحديث هيشغلنا عن القرآن، لأن الإنسان مش قادر يتلقى القرآن في رمضان ويتأثر بيه فعلا وقت فقط. الإنسان ده عبارة عن طاقة يا جماعة، يعني مشاعر. تعالوا ندي مثال، يعني تخيلوا يا جماعة قلب الإنسان عام زي مثلا يعني عارفين كوب من الماء، مثلا كوباية فاضية، تخيل أنت جبت كوباية فاضية خلاص، الكوباية دي في واحد بينها مية، واحد يملاها مثلا عصير، واحد يملاها شاي، واحد يحط فيها لبن، واحد اعزكم الله يحط فيها خمره، واحد نسال الله العافيه والعافيه يحط فيها مياه نجسه، خلاص. يعني المهم هي بتتملي بحاجة معينة، بحيز من الفراغ بيملأ بشيء ما. والإشكال إن أنت لو مليتها أيا كان هتملها بإيه، أنت خلاص أنت حكمت إن الكوباية دي ما ينفعش تحط فيها حاجة تاني. يعني إحنا لو فرضنا إن في واحد معاه كوباية فاضية فراح حط فيها مثلا شاي من أولها لأخيرة، اتملت بالشاي صح؟ طيب لو واحد تاني جه بعديها بشوية عايز يحط فيها مثلا عصير، مش هينفع، خلاص الشاي ده هيقع بقى من بره، هيدلق من بره الكوباية صح؟ لأن هي مملوءة. طب أنا لو عايز أحط عصير بعد الشاي أعمل إيه؟ يبقى أنا مضطر إن أنا أفضي شوية، إن أنا أنزل شوية من الشاي بحيث يفضل فيه حيز من الفراغ أقدر أحط فيه شيء آخر، صح ولا لا؟ فسبحان الله يا جماعة، قلب الإنسان هو عامل كده بالظبط. ربنا عز وجل أعطاك هذا يعني الخلق الصافي، قلب خلاص عامل زي كوباية كده، حاجة فاضية على الفطرة. شياطين الجن والإنس عايزيننا نملاها بلهو الحديث. أنت لو مليت قلبك بلهو الحديث بغناء، زي ما عبد الله مسعود قال والله الذي لا إله إلا هو لهو الحديث هو الغناء. ولذلك حتى في تفسير القرطبي سئل الإمام مالك رضي الله عنه، ذكر الكلام ده القرطبي عند تفسير هذه الآية، سئل مالك بن أنس في المدينة عما يرخص فيه من الغناء لأهل المدينة، فقال مالك الغناء إنما يفعله عندنا الفساق. يا جماعة ما تاخدوش الأحكام دي إن هو مثلا دي حرام ومش عارف إيه، لا هي مسألة مش حرام عشان كده وخلاص، ده من رحمة ربنا عز وجل إن أنت ربنا عز وجل خلق الإنسان وهو أعلم به. أنت لما تملأ قلبك بلهو الحديث بقيت عامل زي الكوباية اللي مليتها مثلا بشيء معين خلاص، فلو أنا بعد شوية عايز أحط فيها قرآن مش هتلاقي مساحة، الإنسان طاقة. لو واحد مشاعره كلها طلعت مثلا في علاقة حرام، واحد وواحدة بيحبوا بعض في الحرام، والمشاعر دي عمالة تطلع في الحرام وبيغذي ده بالأغاني، بيسمع مثلا أغنية معينة فتبدأ المشاعر دي تتحرك تاني بعد ما كان خد قرار أو خدت قرار إن هم يبطلوا كلام في الحرام، لا بدأ يسمع تاني أغنية معينة تبدأ بص يا كانت مشاعر جميلة، كانت أماكن حلوة بنخرج فيها، كان فيبدأ سبحان الله الشيطان يخليه يستعيد الذكريات عمال يملى قلبه بلهو الحديث، فيجي تحط القرآن ما يلاقيش مكان. هي دي الإشكالية يا جماعة، إن أنت بتملى قلبك ده بحاجة معينة، فأنت بتختار تملى بإيه. فلو واحد اختار إن هو هيملى قلبه بلهو الحديث، بعد شوية القرآن هيجي ينزل، القول الثقيل ده مش هيلاقي مكان، مش هيلاقي مساحة. دي الإشكالية. فأنت محتاج تاخد قرار، محتاج تاخد قرار، هتختار الكتاب الحكيم اللي ربنا عز وجل بدأ به هذه الآية سورة لقمان، ولا هتبقى ده ممكن يسمع قرآن بس القرآن مش لاقي مساحة يدخل. يعني واحد يقول لك طب ما أنا بتفرج على كذا وكذا وبسمع كذا وكذا، بس في نفس الوقت هو يعني أديني إيه بسمع برضو قرآن. صحيح ممكن تكون بتسمع قرآن، لكن هل القرآن ده بينزل فيرسخ في القلب فعلا يخليك تاخد قرارات؟ ممكن ما يلاقيش مساحة. يا جماعة اللي بيحط مشاعره، يعني هتلاقوا مسلسلات وأفلام وحاجات قد كده في رمضان مع الأسف الشديد. طيب لما أنا أحط مشاعري في البطل والبطلة، ويا ترى فلان هيقتل فلان فعلا ولا لا، يا ترى فلان ده هيطلع ظالم ولا مظلوم، يا ترى يا قصة الحب دي كانت جميلة قوي اللي كانت في المسلسل الفلاني، وقعدت احط مشاعري لدرجة ان بعض الناس زي ما انتم عارفين يعني ده امر لا يخفى عليكم، بعضهم بيعيط سواء نساء او رجال، يعني بيشوف مشهد معين ده تأثر ويبقى عيني خلاص بيعيط مع انه عارف انه تمثيل. يعني انت لو تقول يا عم دول بيمثلوا على فكرة واخدين فلوس على الكلام ده، يقول لك ايوه انا عارف بس بصراحة اصل حاجات تهز الانسان. فهو حط مشاعره يا جماعة، الانسان طاقة محدودة. انت طيب مثلية عبثية، وفي افلام وفي قصص وفي يعني اغاني، وبدات تتفاعل غصب عنك، تتفاعل وتعيط مع دول وتنفعل مع دول، او حتى يا جماعه ماتشات الكوره والمبالغه فيها، يعني وقبل الشوطين وبعد الشوطين في وسط الشوطين تحليلات وقبلها باسبوع وبعديها باسبوع، وافضل بقى اتفاعل يا شفت لما الجمهور رد على اللعيب الفلاني، طب شفت اللعيب الفلاني لما طلع محامي عشان يدافع عنه في مش عارف ايه، ونبدا ننشغل بلهو الحديث لهو الحديث. فبعد كده ما لاقيش مساحه القرآن ما يأثرش فيه. ممكن أختم القرآن في رمضان بس أطلع ولا كأني عملت حاجة، أنا قرأت كده حروف وخلاص، لأني مش لاقي مساحة. إحنا قلنا في طاقة محدودة للإنسان، أنت محتاج تفرغ الكوباية دي خلاص، تفضيها وتنظفها عشان القرآن يلاقي مساحة ينزل يرسخ فيها، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فربنا عز وجل بعد ما ذكر الكتاب الحكيم قالك كأني مش هينتفع بهذا الكتاب الحكيم والهدى والرحمة دي، مش هينتفع بيها كل الناس، لان في ناس ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. في ناس تقول لك لا انا هروح اجيب ايه حديث اخر انشغل بيه التهي بيه، فما لاقيش مساحه بعد كده للقران. لذلك قلنا هذه الايه نزلت في النضر بن الحارث في مكه، ان هو كان بيجيب قصص الفرس والروم والف ليله وليله والحاجات اللي شبه كده، واول ما يسمع ان في واحد راح عايز يسمع القران يقول له تعالى يا عم محمد يحدثكم عن عاد وثمود وانا احدثكم عن احاديث كسرى ورستم واسفنديار. وكان ياخد معاه المغنيه زي ما شرحنا، ويروح يقول له يؤمر المغنيه انها تغني عنده وتاكله وتشربه، ويقول له هذا خير مما امرك به محمد من الصلاه والصيام. يا جماعه الباطل خفيف، واحيانا الانسان لما بيستمر الباطل يعني بيتعود عليه بعد كده يستثقل الطاعات قوي، يا صلاه وصيام وقران يا عم ما المسلسل ده لذيذ وتبدا بقى تلاقي شياطين الجن والانس للاسف الشديد. لذلك حتى بص الايه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يعني هو ممكن يضل في نفسه ثم يضل غيره. في البرنامج الفلاني ده استضافوا الممثل الفلاني وعملوا فيه مقلب فظيع، شفت رد فعل المغنيه الفلانيه لما مش عارف ايه، ويبدا سبحان الله يفتح عيون الناس ليضل عن سبيل الله والعياذ بالله. يا جماعه والله دي حرب كبيره جدا ان يحصل كده في شهر القران وشهر رمضان، ان يحصل بدل ما نجيش المشاعر ونجيش الناس عشان تقبل على الكتاب الحكيم وتتلقى هذا القران وتدرس هذا القران، نعمل زي ما عمل النضر بن الحارث، نروح نجيب قصص وسيناريوهات وافكار وتمثيليات ومسلسلات وافلام واغاني عشان نشي بين الناس. فالنصيحه يا جماعه ان كل واحد فينا يعني يحاول ياخد قرار، يعني احنا قلنا درس النهارده ده عايز قرار مش عايز كلام كتير، قربت اخلص خلاص. وانا انصحكم يا شباب ان في درس يعني جميل جدا، درس الشيخ احمد عبد المنعم الحربي يستفيد اكتر، شرح الايه دي بشكل جميل جدا تفصيلي، فانا هحيلكم على الدرس عشان ان شاء الله تستكملوا الفايده. اسمه له الحديث في حديث، فالدرس ده انصحكم تسمعوه برضو عشان هيعتبر مكمل، انا بس فتحت الباب، لكن انا انصحكم ترجعوا تستمعوا الى لهو الحديث ووصيه لقمان الشيخ احمد ربنا يبارك فيه الدكتور احمد عبد المنعم، يعني شرح المساله دي بتفصيل وقد ايه التمثيليات والاغاني والافلام دي مش بس يعني انت بتعمل حاجه وخلاص، لا دي بتاخد جزء كبير جدا ان ما كانتش بتاخد مشاعرك كلها واحاسيسك كلها وتخليك تعيش في عالم بعيد جدا عن ما اراد الله عز وجل لنا. فدي نصيحه يا شباب، ناخد قرار ونحاول ان احنا يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى كده ونقبل، عشان خد بالك بقى ربنا مش هيسيبك، ربنا هيكرمك، مش معقول الانسان اللي يقبل على كلام ربنا عز وجل ربنا يتركه. لذلك احنا قلنا حتى الايه في البدايه في سوره لقمان الف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه، هدى ورحمه، ربنا هيهديك وربنا هيرحمك، والله حتى انك انت ستجد حلاوه القران بعد فتره بس طبعا من مجاهده وكده. فابشر واقبل على تعلم احاديث القران وتعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى. حتى انتوا بتشوفوا يا جماعه يعني ومن الناس من يشتريها والحديث، احنا قلنا اللي بيشتري حاجه ده انت بتدفع حاجه قصادها، ما تقولش انا عادي بتفرج او بسمع أو لا، خد بالك انت بتشتري يعني انت هتبيع جزء من ايمانك، هتبيع جزء من مشاعرك، هتبيع جزء من وقتك، كل ده عشان تشتري لهو الحديث ليه؟ عشان في الاخر اللي يضل عن سبيل الله. فناخد بالنا يا شباب. برضو اخيرا في سورة لقمان لو بصينا يا جماعة في الآية رقم 33، عشان كل ما نفسك يعني تيجي تغلبك تذكر هذه الآية، ربنا عز وجل بيقول في سورة لقمان جزي عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا يا جماعة اتقوا ربنا عز وجل، مهما يزينوا الباطل ويقول لك يا عم انت نايم مش عارف الممثله الفلانيه عملت ايه امبارح، يا عم انت مش عايش معانا ولا ايه، ما تعرفش المغني فلان كان رد فعله ايه في المقلب الفلاني، ويحسسوك انك انت كانك جاي من المريخ ايه يعني. بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما الناس يقولوا عليه غريب ومش عايش معانا او مش ليه، هو انت بتتبع، انت معاك القوه كلها تتبع كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا بيقول لك هنا يا أيها الناس في الآية 33 في سورة لقمان، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا جماعة يوم القيامة ربنا بيخوفنا بيقول لنا محدش هينفع حد، ولا حتى الأب ينفع ابنه ولا الابن ينفع أبوه، يعني أنت متخيل؟ إن وعد الله حق. الكلام ده حق يا جماعة، إحنا النهاردة بنقوله كده وبنسمعه مع بعض، لكن والله بكرة هنشوفه يا شباب، بكرة هنشوف الكلام ده بعينينا. فناخد بالنا ونفوق، نفوق من غفلتنا، بلاش لهو الحديث مهما يزينوه. فلا تغرنكم، شوف الآية، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أوعى تغرك الدنيا. هي دي المشكلة، إن الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات. والحق يا عم، شفت النيولوك بتاع الممثلة الفرنية الموسم ده؟ شفت المغني في الألبوم الجديد اللي عمله ده؟ طب شفت انت، سمعت التراك بتاع مش عارف مين؟ طب شفت انت السيزون بتاع الممثل مش عارف مين اللي هيطلع السنة دي؟ طب شفت الجزء الثالث؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا، اول حاجات اللي تغرد. ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور اللي هو الشيطان بيجي يغرك، يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم ما تعقدهاش، هو كل حاجه حرام يا عم، ما كبر مخك وسيبك وفكك من الكلام ده. ولا يغرنكم بالله الغرور، خلاص يا شباب. فدي اخر وصيه، ان احنا ناخد بالنا قبل رمضان، بلاش لهو الحديث، وان شاء الله ان شاء الله تكون دي وسيله ان احنا نقطع ده طول عمرنا. يعني رمضان هيبقى بدايه فقط مش النهايه باذن الله، نتدرب في ال 30 يوم ان احنا ملناش دعوه بالله والحديث، احنا هنختار كلام ربنا، هنعيش مع كلام ربنا. ولذلك يعني اختم ببعض الوصايا السريعه، ان شاء الله تعالى احنا في رمضان باذن الله الاخوه هنا جزاهم الله كل خير الزملاء، هيبقى في سلسله كامله كل يوم، كل يوم باذن الله في رمضان في اكاديميه مجالس القران. هنمسك قبل التراويح، يعني درس بيبقى بعد التراويح بعد ما الناس تخلص صلاه التراويح، لكن بيبقى سابق قبلها بيوم، قبل ما نصلي تمام الجزء الاول وهكذا. فهنسبق بيوم قبل ان شاء الله، هنبدا في يعني اواخر شعبان، بحيث ان احنا مثلا هنعدي على كل الاجزاء، كل يوم هيبقى في درس سريع كده يعرفك الجزء الاول ده الايات اللي بتتكلم فيه، طب الجزء الثاني الجزء الثالث، بحيث ان احنا نستبدل بقى لهو الحديث ده ونركنه على جنب، وان شاء الله نلاقي بديل تاني احلى ان احنا نقبل على هذا الكتاب الحكيم. فان شاء الله كل يوم مع بعضنا والاخوه الزملاء هنا جزاهم الله خير، هيبقى في درس ان شاء الله يوميا في رمضان باذن الله تعالى. حاجه تاني، عندك مثلا مجالس زي الدكتور احمد عبد المنعم، انا نصحتكم دلوقتي بداري تسمعوا قبل رمضان، هو لهو الحديث ووصيه لقمان، ان شاء الله ننزل الرابط بتاعه، ده درس جميل حاول تسمعوا بيه، لان هو بيفصل اكتر في الفكره اللي انا حابب اتكلم فيها معاكم النهارده واتكلمنا فيها. في هو عنده سلسله اصلا كامله الشيخ احمد عبد المنعم، سلاسل كتيره ما شاء الله في تفسير القران وتدبر القران. يا ريت تاخدوا مجالس القران دي، مثلا جزء عام كامل مفسر، صور كتيرة من جزء تبارك، صور أخرى زي الأنعام زي الأعراف زي يوسف، اختار انت صورة صورتين جزء جزئين حسب وقتك انت وزمايلك، وشجعوا بعض اسمعوا الحاجات دي يا جماعة، أقبلوا على القرآن، أقبلوا على تفهم القرآن. الأب مثلا والأم اللي عايزين يشغلوا أولادهم بدل ما يبقى في تمثيليات ولا أفلام ساعة الفطار ومش عارف ايه، في سلسلة جميلة جدا للدكتور نبيل العوضي، الشيخ نبيل العوضي، بيشرح فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة يعني في منتهى الروعة والجمال، إن شاء الله ننزل برضو الرابط بتاعها. هي سلسلة مصورة، يعني هو بيتحرك بقى حركاته كده، بيروح مثلا عند غار حراء، يعني عارف حاجة فيديو كده مصورة، 30 حلقة. فإيه المانع إن إحنا كل يوم لما تيجي ساعة الفطار نشغل الحلقة دي بدل التمثيلية ولا بدل المسلسل، عشان حتى الأولاد يسمعوا، الأولاد الصغيرين هيتبسطوا، المشاهد بتشد، وحتى إحنا الكبار هنستفيد. والله تخيل أنت هتخلص السيرة هتعرف كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام منذ الولادة وحتى الوفاة 30 حلقة في رمضان. ده حاجة النبوة، سلسلة جميلة، نحاول ننزل برضو الرابط بتاعها، بحيث كل يوم خد حلقة. وياريت الأب أو الأم أو حتى الأخ الكبير أو حتى الزمايل مع بعضهم، واحدة وصاحبتها، ويعملوا جروب مثلا هم هي وكم واحدة، واحد وزمايله، يبقى مثلا اعملوا مسابقة، يعني خلي الأب مثلا يا جماعة احنا النهاردة سمعنا مثلا حلقة الفلانية في السيرة النهاردة، يسأل طب ايه رأيكم مين هو الصحابي الفلاني اللي عمل كذا في غزوة أحد، حسب يعني ايه اللي حصل في الأحداث، ويعمل مسابقات ويدي هدايا. خلينا نستبدل بقى لهو الحديث ده، بلاش لهو الحديث، بلاش الأفلام، بلاش الأغاني، بلاش التمثيليات، وخلينا نقبل على القرآن ونقبل على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فدي برضو كلها أفكار بديلة، أتمنى إن احنا الله عز وجل يكرمنا وإياكم بإذن الله تعالى، جزاكم الله كل خير. إن شاء الله تعالى ننزل اللينكات والحلقات بإذن الله في التعليقات عشان الناس تلاقيها بإذن الله. احنا قلنا الحاجات اللي وصلنا بيها النهاردة، قلنا سلسلة أو قلنا عفوا أولا لهو الحديث، الدرس بتاع لهو الحديث ووصية لقمان، خلاص ده يا ريت عشان يكون مكمل للفكرة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة بتاعت لهو الحديث. وقد ايه هيشرح لك مساله المشاعر وخطوره ان انت تسيب مشاعرك للافلام والتمثيليات والاغاني والكلام ده. تاني حاجه السلسله بتاعت السيره قلنا يا ريت خلوها برنامج في رمضان جميل لدكتور نبيل العوضي او الشيخ نبيل العوضي اسمها حلقات السيره النبويه 30 حلقه ان شاء الله ننزل برضو اللينك بتاعها. وكذلك في حتى صور من حياه الصحابه يا ريت يا جماعه الكتاب ده يكون موجود في كل بيت اسمه صور من حياه الصحابه للدكتور رأفت الباشا ومعمول برضو كتاب مسموع صوتي يعني الناس اللي بتحب تسمع مثلا هو راكب عربيه رايح مشوار رايح الشغل يسمع الحلقات لو مش قادر يقرا ويخلي حتى الاطفال اللي يسمعوا الحاجات دي اصلا صبح حلو وسهل وبسيط واحنا نتعلم. يعني يا جماعه كم واحد مننا يعرف سيدنا ذو البيجادين رضي الله عنه سيدنا ذو البيجادين؟ طيب كم واحد يعرف سيدنا ابو دجان رضي الله عنه؟ طب كم واحد يعرف الصحابه يا جماعه دول ابطال دول اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام دول اللي نصروا الدين؟ طب كم واحد فينا يعرف ميسي؟ كم واحد فينا يعرف رونالدو؟ كم واحد بلاش بقى نقعد نقول اسماء ممثلين ومغنيين ليه يا جماعه؟ ليه بنختار لهو الحديث وبنترك القران ونترك السنه ونترك اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ فكره ان انت شغل السيره دي في رمضان، شغل صور من حياه الصحابه كتاب المسموع ده بحيث كل يوم برضو على ساعه الفطار ساعه السحور تسمع والله ايه ده الصحابي ده انا اول مره اسمع عنه ده بص عمل ايه وازاي بذل وهكذا. ستجد رجال ونساء في عهد النبي عليه الصلاه والسلام احنا محرومين بسبب لهو الحديث ان احنا عاملين سيناريوهات مخترعه وافلام وتمثيليات وحاجات بتضيع عننا فهم الدين والاقبال على وان احنا بدل ما نستمد تصوراتنا وقيمنا من كلام ربنا ومن الكتاب الحكيم بنروح نقلد الشرق والغرب ونقع في محاذير طبعا كثيره محرمات في عز رمضان وشهر رمضان عمالين نسمع حاجات لا ترضي الله عز وجل ومشاهد لا ترضي الله. يا جماعه كم واحد فينا يعني يرضى ان النبي عليه الصلاه والسلام لو دخل بيتك يشوف الحاجات اللي احنا بنشغلها في التلفزيون دي وسبحان الله يعني في حاجات لا ترضي الله عز وجل وحاجات بل حاجات بتصل احيانا الى الاستهزاء ويطلع لك مثلا اهل الدين اللي هم ناس يعني اللي معرفش عنده عقد واللي عندها مش عارف ايه والمحجبه دي فيها كذا وكذا نسال الله العفو والعافيه. فربنا يهدينا ويهدي جميع الناس يا رب العالمين وجزاكم الله كل خير. احنا قلنا الدرس النهارده يعني مش عايزين يبقى طويل نكتفي بكده ونحاول ننزل الحاجات اللي قلنا عليها لهو الحديث ووصية لقمان ثم السيرة النبوية نبيل العوضي ثم صور من حياة الصحابة ده كتاب وموجود أيضا صوتي موجود الكتاب كامل مسموع يعني اللي حابب يسمعه بحيث تتعرف على الصحابة. اشغل نفسك برمضان بالحاجات دي بالقرآن وبالسيرة وبالصحابة إن شاء الله فيهم شغل عن لهو الحديث من أغاني وماتشات كورة وأفلام وتمثيليات. والصبر الصبر يا جماعة الموضوع الشيطان يعني هيحاول معك كتير وكل ما تيجي تاخد قرار لا هيقعد يقول لك يا عم انت صدقت ولا ايه ده هي يومين وهترجع لا دايما اثبت. وحتى لما الواحد يقع يا جماعه ربنا غفور رحيم استغفر ونرجع تاني ونصحح المسار. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.